أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة عن الوعي السياسي، وسنتناول ثلاثة عناوين. العنوان الأول: الوعي ميزة الإنسان. العنوان الثاني: غياب الوعي السياسي. العنوان الثالث: كيف ننمي الوعي السياسي. نبدأ على بركة الله تعالى بالعنوان الأول: الوعي ميزة الإنسان. المائز الأساس بين الإنسان وسائر الحيوانات القوة العقلية التي يمتلكها الإنسان، وبها يكون قادرا على الوعي بذاته وبالواقع الذي يعيشه. بينما سائر الحيوانات لا تمتلك هذه القدرة العقلية، وبالتالي فهي لا تعي وجودها ولا تعي ما يحيط بها. إن قطيعا من الحيوانات يمكن أن يكون موجودا في مكان لكنه لا يعرف لا الحدود الجغرافية للمكان، ولا مالك المكان، ولا ظروف الطبيعة، لا يعرف، ليست لديه قدرة على الإدراك والفهم. بينما الإنسان لأنه يمتلك القدرة العقلية يستطيع أن يدرك نفسه وأن يعي ما حوله. في الجانب الفسيولوجي هناك تشابه كبير بين الإنسان وبين الحيوان من حيث أجهزة الجسم ووجود الحواس، هناك تشابه كبير، ولذلك يستفيد العلماء في الطب من الحيوانات، يجرون التجارب عليها ثم ينتقلون منها إلى الإنسان، لأنهم يعرفون أن هناك تشابها كبيرا بين جسم الإنسان وجسم الحيوان من حيث الأعضاء والأجهزة ووظائفها. وبالنسبة إلى الحواس أيضا، أدوات الإحساس والحواس عند الحيوان كما هي عند الإنسان. الحيوان أيضا عنده بصر يرى، عند سمع يسمع، عند شم يشم. بل في بعض الجوانب، في بعض الأحيان، بعض الحيوانات أجهزتها في الإحساس قد تكون متقدمة على الإنسان. بعض الحيوانات يمكن قدرة الشم عندها أكثر من الإنسان، أو قدرة الرؤية عندها أكثر من الإنسان، أو قدرة السمع عندها أكثر من الإنسان. ابن البرزبان، ابن المرزبان المحولي، هذا توفي سنة 309 للهجرة، عند كتاب يلفت النظر اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. الثياب يعني اللباس، يعني مو يعني الثياب في مقابل البنطلونات، يعني لا، اللباس يعني. ويتكلم عن بعض الجوانب اللي يرى أن الكلاب متفوقين على كثير من الناس فيها. إذن في الجانب الفسيولوجي في تشابه كبير بين الإنسان وبين سائر الحيوانات، لكن التميز الذي عند الإنسان هو في هذا الجانب، في جانب قدرته العقلية. هذه القدرة كلما استخدمها الإنسان، كلما كان أكثر وعيا بذاته وبالمحيط من حوله، ارتقى في إنسانيته. وإذا ضعف استخدامه لقدرته العقلية وانخفض مستوى وعيه لذاته ولواقعه ومحيطه، تدنى إلى مستوى الحيوانات. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: لهم قلوب لا يفقهون بها. عند عقل، القلب هنا المقصود به هو القوة العقلانية، قدرة العقل عند الإنسان. لهم قلوب لا يفقهون بها، عند قدرة عقلية لكن لا يستخدمها، لا يستثمرها، لا يوظفها. إذا ما الفائدة من وجود هذه القدرة؟ ولهم أعين لا يبصرون بها. كيف يعني؟ مو يعني ما يشوف عميان، لا، وإنما لا يرون الأمور رؤية حقيقية، لا يرون ما خلفها. ولهم آذان لا يسمعون بها، مو يعني صمخان ما يسمعون، يسمع لكن ما يفهم ما وراء السطور، ما وراء الكلام. أولئك كالأنعام، يعني في حياتهم مستواهم متدني كمستوى الحيوانات، بل هم أضال. ليش؟ لأن الحيوان لا يعي ولا يفهم ما حوله لانعدام قدرته على ذلك. ما عنده قدرة أن يفهم ما حوله، ما عنده قدرة أن يعي ذاته ووجوده، ولذلك لا يعي لا يفهم. لكن أنت أيها الإنسان اللي عندك قدرة أن تفهم، اللي عندك قدرة أن تعي، لماذا لا تفهم؟ لماذا لا تعي؟ بل هم أضل. هؤلاء الذين هم أضل من الحيوانات والأنعام، من هم؟ الذين يعيشون الغفل في حياتهم، أولئك هم الغافلون. يعيش في الحياة لكن لا يتأمل في الكون الذي يعيش فيه، وبالتالي لا يستدل بما يرى وما يلحظ على ما يجب أن يصل إليه من معتقدات ومن آراء ومن مواقف. كلما تعالى الإنسان وارتفع الإنسان في استخدامه لفكره وفي وعيه لذاته وواقعه، حلق في إنسانيته. وكلما ضعفت هذه الحالة عنده انخفضت قيمته الإنسانية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا المعنى، يقول عليه السلام: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها. الإنسان الذي ينشغل بالأكل والشرب والاهتمامات والملذات دون أن يستخدم عقله وفكره، دون أن يمتلك الوعي بوجوده وبما حوله، هذا كالبهيمة المربوطة. إذن على الإنسان أن يعي ذاته وأن يعي ما حوله. ولأن العنصر السياسي هو من أكثر العناصر تأثيرا في حياة الإنسان، حياة الإنسان تتأثر بعناصر مختلفة، لكن من أهمها العنصر السياسي. لذلك فإن غفلة الإنسان عن هذا الجانب السياسي، يعني جهله وعدم وعيه بالواقع الذي يعيشه. السياسة ترتبط بحياة الإنسان ارتباطا كاملا وشاملا، وخاصة في ظل الأنظمة الشمولية، كل الأشياء ترتبط بالسياسة وبالقرار السياسي. الدكتور حسن صعب في كتابه المهم علم السياسة يقول إن القرار السياسي يرتبط باستمرار ينبوع الماء في حديقة المنزل، كما يرتبط باستمرار ينبوع الحياة في نفس الإنسان. مجاري المياه ووصول الماء وهالأشياء الخدماتية تتأثر بالقرار السياسي، بل وجود الإنسان وحياة الإنسان تتأثر بالوجود السياسي. ويضيف، القرار السياسي يؤثر على حياة الطيور كما يؤثر على حياة الأمة بأكملها. كل جوانب الحياة تتأثر بالقرار السياسي. في التاريخ تذكر هذه القصة، يقولون في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، واحد كان هارب من جور الحجاج، معارض وهارب من الحجاج، ورايح متخفي من مكان إلى مكان، فدخل قرية فرأى كلبا نائما في ظل شجرة مستغرق في النوم مرتاح، فحسد الكلب وتمنى أن يكون هو مثل هذا الكلب حتى يعيش ينام مرتاح، يعني من دون خوف من القمع، من الجور، من جور السلطة. وراح بعد كم ساعة رجع إلى نفس المكان فوجد الكلب مقتولا، مقتول ذاك الكلب، حسد يا مسكين هالكلب. فسأل ليش هذا الكلب انقتل، قالوا وصل قرار من الحجاج تقتل الكلاب في المنطقة. فالقرار السياسي يطال كل جوانب الحياة، كل جوانب حياة الإنسان، وبالتالي لا بد للإنسان وأن يتفهم، أن يفهم وأن يعي هذا الجانب السياسي في حياته وواقعه، لأنه يرتبط بمجمل جوانب حياته. هذا بالنسبة للعنوان الأول. العنوان الثاني غياب الوعي السياسي. لماذا مع أهمية البعد السياسي نرى في مجتمعاتنا العربية والإسلامية غيابا في الاهتمام بهذا الجانب السياسي؟ الاهتمام نخبوي في نخب، في عدد محدود من الناس، أما عامة الناس، أغلب الناس، أكثر الناس، لا يوجد عندهم هذا الاهتمام السياسي، لا يتوجهون لتحصيل الوعي السياسي في حياتهم. لماذا هذا الغياب؟ هنالك أسباب. السبب الأول ما عاشته الأمة العربية والإسلامية في تاريخها من استبداد كان يعتمد سياسة التجهيل السياسي للناس. السلطات التي كانت تحكم الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية كانت تحتكر السياسة، وما كانت تريد للناس أن يهتموا بالجانب السياسي. لماذا؟ لأن الناس إذا اهتموا بالجانب السياسي يطالبون بحقوقهم، تتكون عندهم مواقف مختلفة مع مواقف السلطة، قد ينازعون السلطة شيئا من سلطانها ومن نفوذها. لذلك حاولوا أن يبعدوا الناس عن السياسة، أن يجهلوا الناس سياسيا، فأصبحت السياسة منطقة خطرة في المجتمعات العربية والإسلامية. اللي يبغى يسلم على عمره، اللي يبغى يسلم على حياته، لازم ما يتقرب من السياسة، هذا منطقة توتر عالي لازم الواحد يبتعد عنها. ولذلك ابتعد الناس خوفا وبسبب سياسة التجهيل وسياسة القمع. وكما قال معروف الرصافي في شعره المشهور: يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا، وتثبتوا في جهلكم فالشر أن تتعلموا، أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا، إن السياسة سرها لو تعلمون مطلسموا. هذا عبر عن الواقع اللي عاشت الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية. هذا سبب أساس من أسباب غياب الوعي السياسي والاهتمام السياسي عند الناس. السبب الثاني النظرة السلبية للسياسة بسبب فساد الواقع السياسي الذي عاشته الأمة، لأن الواقع السياسي كان يقوم على الجور، على الظلم، على النفاق، على الجهل، على الكذب وما أشبه ذلك. ولذلك صار رد فعل عند الناس، صارت هناك نظرة سلبية للسياسة وعالم السياسة. أحد الباحثين العرب كتب كتاب الدكتور محمد جابر الأنصاري: العرب والسياسة أين الخلل؟ هذا مفكر من البحرين، كتاب جميل، العرب والسياسة أين الخلل. يقول الحضارة العربية والإسلامية مصابة بفقر دم سياسي، الحضارة الإسلامية أشبه بجسم كبير لكن رأسها وهو الجانب السياسي صغير جدا. وينقل في فصل تحت عنوان بؤس السياسة في الوجدان العربي، ينقل كلمات عن علماء ومثقفين ومفكرين لتعبر عن بؤس السياسة في وجدانهم. الشيخ محمد عبده مثلا يقول: لعن الله السياسة ولفظة سياسة وساسة ويسوس وسائس ومسوس، كل شيء ارتبط بالسياسة الله يلعنه. الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه أيضا كلمة يقول: وهل السياسة إلا النفاق والماكر والخداع؟ هذا تعبير عن الواقع الفاسد للسياسة اللي عاشتها الشعوب العربية والإسلامية واللي خلق رد فعل. فصار الاهتمام بالسياسة والتدخل في السياسة كأنه دخول إلى هذا العالم الملوث، إلى هذا الجو الملوث. ولذلك هذا من أسباب انحسار الوعي والاهتمام السياسي. السبب الثالث عزوف المتدينين عن السياسة لأسباب بعضها ما ذكر، ما ذكرناه من السببين السابقين، وبعضها يرتبط بوجود نظرة أن الإنسان المتدين ما إلى شغل في الدنيا، يهتم بدينه وبآخرته وبعبادته وخلي الدنيا إلى أهلها. عزوف عن السياسة. ولذلك حتى الفقهاء الأبحاث الفقهية، في الأبحاث الفقهية قل أن يتناولوا الأبعاد السياسية، ما في عندنا تراث سياسي في الفقه الإسلامي، كتابات بسيطة معدودة مثل الأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى الفراء الحنبلي، شيء محدود، وأيضا كتبت ضمن نهج السلطان ونهج الحكم في تلك العصور. فقهاء ابتعدوا عن بحث القضايا السياسية حتى التي ترتبط في القضايا الفقهية، وصار مستعاب التدخل في السياسة، والآثار موجودة في المجتمعات. إذا واحد عالم اهتم بالسياسة يستعاب، هذا سياسي دخل في السياسة، شيخ مسيس، عالم مسيس. إذا ناس اهتموا بالسياسة هذول سياسيين، تحرك سياسة، أصبح يستعاب الجانب السياسي مع أهمية جانب السياسة، لكن صار هذا العزوف في المجتمعات، في المجتمعات العربية والإسلامية. لهذه الأسباب، ولعل هناك أسباب أخرى، صار في ضعف وغياب في الوعي السياسي عند مجتمعاتنا العربية والإسلامية. مع أهمية هذا البعد وهذا الجانب، الوعي السياسي مهم جدا للإنسان الفارد وللمجتمع وللأمة، لأن الوعي السياسي هو الذي يجعل الناس يدركون واجباتهم، حقوقهم، يشاركون في بناء أوطانهم، يكونون بعيدين عن الاستغلال من هذه الجهة أو تلك الجهة. أساسا ما هو الوعي السياسي؟ طبعا تعريفات مختلفة، كما أن لكل علم، لكل اهتمام تعريفات مختلفة، لكن من التعريفات المناسبة والواضحة الوعي السياسي، يعني معرفة المواطن بحقوقه وواجباته السياسية، وفهمه لذاته وللواقع الذي يعيش فيه، وإدراكه لما يحصل في محيطه المحلي والخارجي من أحداث ترتبط بمصالحه واهتماماته. بناء على ذلك، فمهم جدا أن يكون عند الناس وعي سياسي. نأتي إلى العنوان الثالث، كيف ننمي الوعي السياسي؟ كيف يمكن أن ينمو عند الناس الوعي السياسي، وخاصة ونحن نعيش الآن في عصر فرضت فيه السياسة نفسها؟ الآن عصر جديد، تجاوزت المجتمعات العصور السابقة اللي كانت الناس تخاف من السياسة وما تتكلم في السياسة، الآن لا، نعيش الآن عصرا جديد، السياسة فرضت نفسها على كل الناس، أولا من خلال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي التي تجعل الإنسان على اطلاع وعلى دراية بكل ما يحدث في مختلف أنحاء العالم في لحظة وقوعه وحدوثه، وهو قاعد تجي رسالة على الجوال تنبهه أنه في رسالة من خلال اشتراكاته حصل هالشيء الفلاني، حصل هالموضوع الفلاني. وسائل الإعلام شدت الناس إلى السياسة، جعلت السياسة همّا يوميا يعيشه الناس، نساء، رجال، كبار، صغار. ولذلك الآن تشوف، يعني تستغرب، تدخل بعض المجالس فيها ناس كبار في السن، تتصور أن ذولي ما لهم شغل فيها الاهتمامات، لا يتابعوا يدروا وش صار ويستوى ويتناقشوا، أولاد صغار، نساء، رجال. فرضت السياسة نفسها بوجود هذه الوسائل، هذا من جانب. ومن جانب ثاني، الأحداث الإقليمية والعالمية التي حدثت وحصلت، التطورات السياسية اللي صارت على المستوى الإقليمي والدولي أيضا شدت أنظار الناس، جذبت الناس إلى البعد السياسي. وأخيرا تراخي القمع وتراخي قبضة السلطات في هذا الجانب، ما عادت السلطات قادرة على أن تمنع اهتمام الناس بالسياسة، اتسع الخرق على الراقع، وفي كثير من البلدان والمجتمعات الناس كسروا حاجز الخوف، فما عاد الناس يخشون الآن من الكلام في السياسة ومن الاهتمام بالسياسة. لكن الوعي السياسي لا يعني مجرد الاطلاع على الأخبار والمعلومات. يمكن تقعد يا واحد عنده أخبار آخر الأخبار عنده، لكن هذا لا يعني أنه يعي في السياسة. المعلومات والأخبار شيء، والوعي الذي يعني القدرة على التقويم والتحليل واتخاذ الموقف المناسب هذا شيء آخر. معلومات عنده لكن مو معلوم أنه يفهم يعي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اعقلوا العلم عقل دراية لا عقل رواية، فإن رواته كثير ووعاته قليل. ليعي، ليفهم ماذا وراء هذه الأحداث، يفهمها فهما سليما. إذن الوعي السياسي مو يعني فقط معرفة الأخبار والمعلومات، والوعي السياسي لا يعني مجرد الحماس والاندفاع. ممكن تحصل إنسان متحمس وثوري ومندفع، لكن هذا شيء، والوعي السياسي شيء آخر، والفهم شيء آخر. لذلك نحن نتحدث عن الوعي السياسي الآن، وقد فرضت السياسة نفسها على الناس. مهم جدا أن يكون هناك اهتمام بتنمية الوعي السياسي، هذا لمصلحة الوطن، لمصلحة المجتمع، لمصلحة الناس. إذا لم يكن هناك وعي سياسي، فإن أبناء المجتمع وأبناء الوطن قد يكونون فريسة لتيارات وتوجهات مختلفة تأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال. وإحنا شفنا كيف عدنا في بلدنا في المملكة وفي مناطق الخليج وفي كثير من المناطق، كيف أن توجهات متطرفة متشددة كالقاعدة استقطبت مجاميع من أبناء مجتمعاتنا. من الأسباب ضعف الوعي السياسي، بشعارات معينة، بتعبئة عاطفية، بتعبئة حماسية، ينساق الناس، ينساق الشباب إلى هذا الاتجاه. وبعدين ماذا يكون مصيرهم؟ اللي راحوا قاتلوا في أفغانستان، واللي راحوا إلى العراق، واللي الآن يروحوا إلى سوريا، وفي كتابات تحذر من هذا الأمر. بعضهم يصبحون ميدانا وساحة للتلاعب والمتاجرة بهم في تلك المناطق، ابتزازهم، الاستفادة منهم. وبعضهم قد يوجهون ضد مصالح أوطانهم، مجتمعاتهم وشعوبهم. لو كان هناك وعي سياسي بالمستوى المطلوب لأمكن تلافي كثير من هذه الأمور. الوعي السياسي هو الذي يجعل المواطن أكثر مشاركة في بناء وطنه، في التحرك من أجل مصلحة وطنه، في الدفاع عن مصالح مجتمعه. هو الذي يمنع الناس من التخبط في مواقفهم وفي توجهاتهم. ولذا فإن الوعي السياسي أمر مهم، لكن الكلام كيف ننمي أو كيف ينمو الوعي السياسي في المجتمع؟ يمكن الحديث عن عدة وسائل ليس على سبيل الاستقصاء، لكن يبدو لأنها من أهم الأمور. الأمر الأول التثقيف الذاتي. الإنسان عليه أن يثقف ذاته سياسيا، والآن متوفرة وسائل التثقيف الذاتي، الكتب موجودة، الأبحاث موجودة، الدراسات موجودة. كثير من الناس ما يهتم بثقف نفسه، ما يقرأ كتب، ما يقرأ أبحاث، يكتفي بمتابعة أخبار ومعلومات. هذا ما تعطيك وعي سياسي، ما تعطيك وعي كافي. مثلا أنت تعيش في بلد، لازم تقرأ عن تاريخ بلدك السياسي المعاصر، هذا البلد اللي تعيش فيه، تقاري كتاب عن تاريخه السياسي المعاصر، لازم تقرأ، لازم تعرف كيف تشكل هالوطن، كيف صارت هالبلد، ما هو الوضع السياسي في هذه البلاد. لعلك لو سألت كثيرين من المتحمسين والمتابعين ما مكلف نفسه يقرأ. طيب هذا الوطن اللي أنت تعيش فيه في تيارات سياسية، هل قرأت عنها؟ قرأت عن هذه التيارات في كتابات، في أبحاث؟ حاول تقرأ، حاول أن تفهم. مثلا الآن في بلادنا معروف أن هناك تيار سلفي. طيب هذا التيار السلفي شنو؟ ما هي تشعباته؟ ما هي خريطته الاجتماعية والسياسية؟ وفي كتب، في كتابات موجودة، في أبحاث حول هذا الموضوع. قد يكتفي الواحد منا بأن يكون عنده نظرة على العنوان سلفيين. السلفيين هم أشكال، أنواع، توجهات، شنو تياراتهم، شنو توجهاتهم، ما هم. أنت تعيش في بلد وفيه قوة سياسية، عليك أن تتعرف على هذه القوة. الحديث عن الليبراليين أو العلمانيين، ما هو التيار العلماني الليبرالي في البلد، شنو قوته، شنو تاريخه، ماذا يريد. الحديث عن حراك شيعي أو نشاط سياسي شيعي، شلون هذا الحراك، كيف بدأ، شنو أهدافه، شنو مكوناته، شنو توجهاته. وكل هالأمور في عنها كتب، في عنها كتابات، في عنها أبحاث. لماذا لا يقرأ الإنسان؟ لماذا لا يتثقف الإنسان؟ تثقيف الذات في المجال السياسي أمر مهم، وحتى على مستوى القضايا التي تهمنا في المنطقة وفي العالم الإسلامي علينا أن نقرأ عنها. تجارب الشعوب والمناطق الأخرى، حركات، ثورات، الثائرون، تجارب الشعوب الأخرى، الحركات الأخرى، الأنشطة الأخرى، ينبغي أن يقرأ الإنسان. من يريد الاهتمام بالجانب السياسي عليه أن لا يكتفي بمجرد أخبار وحماس وانفعال، وإنما عليه أن يثقف نفسه. تثقيف الذات أمر مهم، والوسائل والأدوات موجودة ومتوفرة، هذا أولا. ثانيا، المشاركة في المنتديات والملتقيات والحوارات السياسية. الآن في بلادنا وفي مختلف المناطق هناك منتديات وتناقش قضايا وطنية، ويكون فيها حوار، ويحضر فيها باحثون، لكن مع الأسف تجد الحضور والتفاعل ليس بالمستوى المطلوب. في منطقتنا الحمد لله هناك منتديات أسبوعية، منتديات شهرية، وتدعى فيها شخصيات وتناقش قضايا وطنية، وهذه فرصة أن الإنسان يسمع، يناقش، يحاور، يتعرف. لكن إذا أعلن عن ندوة فيها شاعر يلقي، أو جلسة فيها رادود مثلا، مع احترامنا لكل الأشياء، الشعر الاحترام، والردادية لها احترامها، ومجلس العزاء إلى احترامها، أو يعلن عن ندوة لمناقشة قضية وطنية معينة، وين الناس، وين يروحون أكثر، وين يكون؟ هذا يدلك على مدى الاهتمام السياسي في المجتمع. الإنسان ينبغي أن يحضر في هذه المنتديات والملتقيات، وخاصة التي تناقش قضايا وطنية، قضايا سياسية تهم، والآن أصبحت موجودة. شباب يتواجدون في الرياض، والرياض فيها نشاط سياسي، فيها منتديات، فيها لقاءات، فيها أنشطة سياسية، ليش ما تحضر؟ ليش ما تشوف؟ ليش ما تشارك؟ أو كذلك في جدة، كذلك في المناطق المختلفة. الحضور في هالمنتديات والملتقيات هذا يساعد الإنسان على تنمية وعيه وفكره السياسي. ثالثا، الممارسة السياسية. الإنسان اللي يكتب في السياسة، اللي يكتب في المجال الإعلامي، اللي يتحرك في المجال الحقوقي، النشاط الحقوقي، اللي يتحرك في المجال العلاقاتي، الممارسة السياسية وفق المتاح ووفق ما يستطيع الإنسان، هذه تعطي الإنسان وعي سياسي. مو جانب النظري فقط وحده لا يكفي، كما في أي جانب من الجوانب، الجانب النظري شيء، بس الجانب التطبيقي والعملي يجعل الإنسان أكثر معرفة وأكثر إدراكا. الإنسان ممكن يدرس نظريات طب، أو لكن لابد أن يمارس. الإنسان إذا اقترب من المجال السياسي على صعيد العلاقات، النشاط الحقوقي، الكتابة الإعلامية، الوسائل المختلفة، هذا يساعده على تنمية وعيه السياسي واهتماماته السياسية. وأخيرا التحليل الموضوعي للأحداث، وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان حتى ينمي وعيه السياسي ينبغي أن يسلك طريق التحليل الموضوعي للأحداث السياسية. كيف يعني التحليل الموضوعي؟ تسود في أوساط مختلفة بعض التفسيرات الغيبية للأحداث. طبعا احنا كمسلمين نؤمن بالغيب، لكن الغيب، لكن الوحي، لكن الدين أمرنا ووجهنا إلى أن الحياة لها سنن، الحياة الاجتماعية لها سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، في سنن، في أنظمة، في قوانين. الله تعالى يجري الأمور بأسبابها. تدخل الغيب في الأصل، كل شيء بيد الله، والكون كله وما يحدث فيه هو من الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا الله تعالى أعطى للإنسان في هذه الحياة حرية في حركته، في نشاطه. وبالتالي ما دام الله تعالى قد خلق الإنسان مكلفا وامتحنه في مواقفه، لذلك لازم يخلي الحياة ساحة مفتوحة. إذا الغيب تدخل في كل شيء، إذن أين الابتلاء؟ إذن أين الامتحان؟ إذن أين حرية الإنسان التي يحاسب الإنسان بناء عليها وعلى وجودها عنده؟ لكن هناك من يحاول أن يفسر مختلف الأحداث أو بعض الأحداث تفسير غيب، وهنا يكون الإنسان عرض للاستغلال، عرض للاستغفال. نحن نجد مثلا في التفسيرات الغيبية في الأحداث الاعتماد على الرؤية، على الأطياف، على بعض الكلام هنا وهناك، وهذا متداول ويستفيد منه بعض السياسيين. في الأشهر الماضية أيام الانتخابات المصرية، انتخابات الرئاسة في مصر، أحد المرشحين كما تابعتم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، هذا كان مرشح لكن صار نقاش حول ترشيحه، صارت مظاهرة في ميدان التحرير في القاهرة، مليونية اعتبروها لا للتلاعب في الانتخابات. خطيب اللي صلبهم، يعني صلى خطيب شيخ ليس لنا بذكر الأسماء بس موجود الحادثة وفي الصحافة، صلى الجمعة وخطب في الناس خطبة الجمعة وهو متحمس حتى يعبئ الناس باتجاه ترشيح الشيخ أبو إسماعيل. قال لهم: أيها المؤمنون، في واحد مؤمن تقي مقدس ثقة منذ 15 عام لا يترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، صلوا على محمد وآل محمد. هذا الرجل التقي الورع المقدس اتصل بي، هذا الشيخ ينقل وخطبة جمعة في ميدان التحرير وسيعلم موجود، اتصل بي وأخبرني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله رسول الله عن الشيخ حازم أبو إسماعيل وقال له: أبلغ الناس أن الله راض عنه. ثم أقسم الشيخ: أقسم بالله أن ذلك قد حدث. صار تكبير، ولو كان في الوسط الشيعي يصير صلوة، صلوا على محمد وآل محمد. هذا استغلال للجانب الديني في المجال السياسي. هسه صدق اتصل به ولا لا، اللي اتصل به صادق لو كاذب، شنو هذاك بحث آخر، لكن هذا استغلال، استغفال. ورأينا كثير من هذه الأمور والبعض يبني عليها أيضا. أتذكر كنا في الجمهورية الإسلامية في إيران أيام الحرب العراقية الإيرانية، أتذكر مرة كنا نحضر عند خطيب يقرأ وكانت الحرب مشتعلة، كان يأكد للناس، كان بعدها 40، يعني قبل 40، قبل يوم 20 من صفر بمدة، قال: يا جماعة أقسم لكم أنا رأيت الزهراء عليها السلام وأخبرتني وأنا واثق ومطمئن هالأربعينية كنا راح نزور أبا عبد الله الحسين، خلاص راح يصير انتصار في الحرب وما أدري إيش، وصار الصلوات وصار تهليل، يمكن بعض الناس هم جهزوا شنطهم وراحت القضية ومرت سنين وعشرات السنين. يعني هذا التفسير الغيبي والتناول الغيبي للأحداث السياسية هذا خطأ، لا ينبغي للإنسان أن يتعامل به أو أن يقبل به، وهذا يحصل في مختلف الأوساط وعند مختلف الجهات. أحد الشخصيات الإسلامية الدكتور شيخ عبد الله عزام اللي هو كان من القادة في الجهاد الأفغاني، هذا عنده كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وقراه وشوف الملائكة كانت تنزل على خيول بيضة كانوا يشوفوها، الشهداء كانوا كذا، الأحداث كانت كذا، واسمع من القصص والكرامات، كتاب كامل قصص وكرامات حول الجهاد في أفغانستان، وأغلبه هو عن الرؤى والأحلام والتعبيرات والتخيلات والكذا كتاب. ولا تزال إلى الآن مثل هذه الحالة موجودة. الأمور السياسية لا ينبغي أن ينظر إليها من خلال هذا المنظار، وهذا لا يعني أننا لا نؤمن بالغيب، وهذا لا يعني أنه لا نؤمن بأن هناك أحلام أو رؤى صادقة، لكن خاصة في النقل عن المعصومين هذا لازم نتثبت فيه. بعض الخطباء والمشايخ يمكن تسمع في كل مجلس يقرأ حلمة حلمتين طيف طيفين على المنبر، يجيب اتصل بفلان وقال شاف كذي، واتصل في فلتان، زين دول اللي اتصلوا بك صادقين كاذبين؟ في بعض الأحيان يشك أن هناك من يريد تشويه الخطاب الديني بدس مثل هذه الأمور، ويستغل بساطة بعض المشاعر وطيب بعض الخطباء أو بعض العلماء، لأن هو صادق فما يتصور الناس كذبه، فما دام اتصل وحلف له وقال له يعني صادق بعد، مثل ذاك اللي قالوا له إجا حرامي وسارق وسرق البيت، متى جاء؟ قالوا الساعة 12 من الليل، قال 12 ما بدأ يخلص صلاة الليل، متى جاء؟ هو يصلي صلاة الليل، يفكر حتى الحرامي أيضا يصلي صلاة الليل. في بعض الأحيان تنقل الأمور بهذه الطريقة، الإنسان لازم يكون حذر من هذه الأمور. الأمور السياسية لا ينظر إليها بهذا المنظار. الآن أيضا يروج عندنا في كثير من الأحيان الكلام عن علامات الظهور وإرهاصات الظهور، تفسر كل الأحداث، أوه هذا من علامات الظهور، هذا راح يصير، هذا من علامات ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه. علامات الظهور في روايات موجودة عندنا حول علامات الظهور، لكن ليست كل هذه الروايات صحيحة السند، أغلبها ليس صحيح السند، ضعيف السند، بعضها موضوع بعضها مجعول. ثم كيف يحق لنا أن نفسر هذه الرواية على هذا الواقع أو على هذا الحدث؟ شوف عندنا بعض النماذج من الروايات، مثل الرايات التي تقبل من خراسان من الشرق فيسلمون الراية إلى الإمام المهدي، هذه روايات موجودة فسرت في وقت من الأوقات بحركة أبي مسلم الخراساني وظهور العباسيين، في الكتب موجودة أنه فسرت هذا معنى، هذا معنى الرايات السود، لأنه أبو مسلم الخراساني ومن خراسان. بعدين بعض العلماء فسروها بالدولة الصفوية، شيخ المجلسي ينقل عن السيد نعمة الله الجزائري أنه هذا ينطبق على الشاه إسماعيل الصفوي وعلى ظهور الدولة الصفوية. أخيرا فسرت بقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وما يندرى يمكن أحداث أخرى تصير وتفسر بها، ما تقدر تجزم، تطبق هالرواية على هالحدث. ولذلك لا ينبغي للناس أن يسترسلوا مع هذه الأمور وأن يستغفلوا بهذه الأمور. صح إحنا نؤمن بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه وفي روايات حول علامات وإرهاصات الظهور، لكن لا ينبغي لنا أن نفسر الأحداث بهذه الطريقة، لا نصير عرضة للاستغلال والاستغفال. هذا جانب ينبغي أن يلاحظ. الجانب الثاني تجنب التحليل العقدي أو الأيديولوجي للأحداث. شاع أيضا في الأوساط أن البعض ينظر إلى الأحداث ويفسرها حسب مذهبه حسب أيديولوجيته، الدكتور محمد الأحمري وهو باحث من المملكة وعند أخيرا راح إلى قطر وأخذ الجنسية القطرية عند بحث جميل عنوانه خدعة التحليل العقدي. حدث يصير يفسروه أهل السنة من خلال نظرتهم إلى الشيعة، أو يفسروه الشيعة من خلال نظرتهم إلى السنة، وهذا نجده كثيرا، تفسير العقدي الأيديولوجي للأحداث، هذا خطأ. ونجيب مثل، يعني مثلا السنة، بعض المتشددين من السنة لما صار التدخل الأمريكي في العراق صاروا يتحدثون عن تواطؤ الشيعة مع الأمريكان واستدعوا التاريخ. هذول الشيعة من أصلهم عبد الله ابن سبا وابن العلقمي، وفتحوا هذا الملف وتعال شوف ماذا قالوا. مع أن التدخل الأمريكي في العراق لم يكن بإرادة الشيعة، تعاملوا مع أمر واقع وبغض النظر عن تقويم الموقف. طيب بعدين ما حدا مما بدا، وإذا بالجماعة صاروا هم يطلبوا التدخل في ليبيا، وإذا بهم الآن يطالبون بالتدخل في سوريا، وقبل ذلك القوات التي جاءت لتحرير الكويت شنو مو كانت قوات أمريكية أجنبية؟ بس أنت من تجي موضوع يرتبط بالشيعة تحلل تحليل عقدي وضمن الصراع المذهبي وذولا وما أدري شنو والعلقمي ومن سبا والمعزوفة. مسألة ليست هكذا. كذلك عند الشيعة في بعض الأحيان تصير عمليات إرهابية في مناطق شيعية من قبل إرهابيين متطرفين تكفيريين، رأسا أيضا تفسر تفسير مذهبي، القوم أبناء القوم، هذا استمرار لما يقصد بالشيعة وبأهل البيت ودولة كذا ودولة. مسألة مو قضية شيعة، مسألة مصالح سياسية. تفجيرات الآن قاعدة تصير أيضا في مناطق سنة في أفغانستان، الصراع الموجود القائم والتفجيرات اللي موجودة لا تستهدف الشيعة في الغالب، وإنما تستهدف سنة. في الصومال تستهدف السنة، يعني صراع في داخل المجتمع السني بين جهات وأخرى. في الجزائر في التسعينيات، بداية التسعينيات، مئات الألوف من أبناء الجزائر قتلوا بواسطة هذه الجماعات التكفيرية، ما كانت قضية الشيعة. فلا ينبغي الاستغراق بهالتفسيرات الأيديولوجية المذهبية. صحيح يوظف المذهب، يوظف المذهب ويستغل سياسيا في تعبئة هذه الجهة أو تلك الجهة، لكن الدافع الأساس ليس هو الدافع المذهبي. إذن ينبغي أن يكون التحليل موضوعيا. عالم السياسة هو عالم المصالح، مو عالم الأفكار، مو عالم القداسات. كل جهة من الجهات شيعية كانت أم سنية لما تتخذ موقف فتش عن مصلحتها في ذلك الموقف، لما يحدث حدث فتش ماذا وراء ذلك الحدث من مصالح من صراعات سياسية. لازم الإنسان إذا يريد يفهم السياسة يفهمها من خلال أنها عالم مصالح، وبالتالي تتغير التحالفات، مو مسألة قداسات. الآن إذا وجدت شيعة مثلا في لبنان يتحالفون مع جهة مسيحية، شنو يعني في توافق معهم عقدي وفكري؟ الآن جنرال عون مثلا متحالف مع حزب الله في لبنان، شنو يعني جنرال عون يعني مؤمن تقي تصلي وراء جماعة؟ لا، مسيحي وعلى توجه، لكن في التقاء في مصلحة سياسية. أو كذلك مع سائر الأطراف، هذا عالم السياسة. عالم السياسة عالم مصالح، مو عالم أفكار ومعتقدات. يستفاد، توظف الأفكار، توظف المعتقدات، يسعى البعض أن يخدم توجهاته الفكرية والمعتقدات ومعتقداته من خلال السياسة، هذا أمر طبيعي. لذلك ينبغي أن يكون هناك وعي وفهم في هذه الأمور. ونحن حينما نقرأ سيرة أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، علينا أن نفهم مواقفهم أيضا على أساس هذا الفهم السياسي. ولذلك نجد إمام يتخذ موقف وإمام يتخذ موقف آخر. نشوف الإمام الحسن صالح، نشوف الإمام الحسين يثور، نشوف الأئمة كل واحد عنده موقف من نوع معين. ليش؟ كلهم أئمة، كلهم ينطلقون من عقيدة واحدة، لكن الظروف السياسية وتغير الظروف هو الذي يجعل هناك تغيرا في المواقف. غاية ما هناك أن المصلحة المستهدفة هي مصلحة الأمة، مصلحة الدين، مصلحة الإسلام، لكن بالتالي تشخيص هذه المصلحة من خلال القراءة للظرف القائم. إمامنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما يقرأ الإنسان حركته فينبغي أن يحلل أيضا حركة الإمام الحسين على هذا الأساس. مو المسألة مو كلها تنطلق من جانب غيبي. صح، نحن نعتقد، مو بس إحنا، كل المسلمين عندهم روايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن كربلاء وعن ما يجري على الإمام الحسين عليه السلام، لكن الإمام الحسين في حركته كان يأخذ الظرف بعين الاعتبار، كان يتصرف من خلال الواقع الخارجي وليس من خلال العامل الغيبي، مع إدراكه بأن هناك مشيئة وهناك حكمة إلهية. جاء الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، والحجاج موجودين في مكة، الحجيج موجودون في مكة، ولكنه قرر أن يخرج من مكة. ومتى؟ في اليوم الثامن، يوم التروية. هذا القرار كما الإمام عليه السلام تحدث عنه، هذا بسبب ظرف وضع واقع معين. الإمام الحسين عليه السلام عرف أن يزيد بن معاوية بعث أشخاص مسلحين حتى يغتالوا الإمام الحسين، كما ورد في بعض الروايات أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الإمام عليه السلام أيضا ما كان يريد، حينما سئل قال لا أريد أن تهتك بي حرمة الحرم، ولئن أقتل خارج مكة بشبر أفضل من أن أقتل داخلها حفاظا على مصلحة الحرم. ولذلك ترك الحج وخرج من مكة المكرمة، قوافل الحجيج جاية وقافلة أبي عبد الله الحسين تخرج من مكة. وهذا كان يثير تساؤل ويثير علامات الاستفهام. الحسين خرج من مكة لأن هناك من كان يستهدف حياته ويستهدف وجوده، وما كان الإمام يريد أن تهتك حرمة الحرم، وإلا ما دام أنت مقتول خذ تقتل في مكة حتى يصير أيضا فضيحة على يزيد بن معاوية. لا، كان يفكر في حماية حرمة الحرم. وخرج الإمام الحسين من مكة، رحم الله السيد الحلي، وهو يتحدث مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته، متنعم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته، يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم إنا لله وإنا إليه راجعون.